الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ثواب الحج. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث، قيل الرفث هو اسم للفحش من القول، وقيل هو الجماع. من حج فلم يرفث ولم يفسق، أي لم يأتي بسيئة ولا معصية. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، أي حج لم يخالطه إثم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي من صغائر الذنوب، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، أي حال حضور الموت، فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده، قال: فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أي يسقطه ويمحو أثره، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، والغلول هو الأخذ من الغنيمة خفية قبل أن تقسم، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. وعن معاذ وهو صحابي لم ينسب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير، أي النار، خبث الحديد والذهب والفضة، أي فكما أن النار تلقي وسخ الحديد والذهب والفضة ويصير كل منهما خالصا، فكذلك العبد يعود من حجته وعمرته خالصا من كل آفة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يرفع إبل الحاج رجلا ولا يضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفعه بها درجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. وجاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك الأنصاري. فقال الأنصاري: إنه رجل غريب، وإن للغريب حقا، فابدأ به. فأقبل على الثقفي فقال: إن شئت أنبأتك عما جئت تسألني عنه، وإن شئت تسألني وأنا أخبرك. فقال: يا رسول الله، أجبني عما جئت أسألك. قال: جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في